ولهذا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت أمة لها، فقال صلى الله عليه وسلم: لو وهبتيها أخوالك كان خيرا لك. وهذا يدل على فضل الصدقة على القريب، مع أن العتق هو من أفضل الطاعات. قال: لا سيما مع العداوة، يعني إذا كان بينك وبين قريبك عداوة، فكونك تهديه وتتصدق عليه هذا فيه فضل عظيم، لأن الهدية تسل سخائم الصدور وتكون سببا في ملائمة الحال بينكما. ولهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم من يصل من قطعه ويعطي من حرمه، بل جاء في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ما معنى الكاشح؟ يعني المضمر للعداوة، تعلم منه إضمار العداوة. ثم ذكر الشيخ فضيلة الصدقة على الجار، فالجار له حق خاص، ولهذا أوصى الله به، قال: والجار ذي القربى والجار الجنب. وعائشة رضي الله عنها قالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. فكلما قرب الجار كان الإهداء والتصدق عليه أفضل من غيره. أيضا من اشتدت حاجته، لقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة. ثم بين الشيخ رحمه الله حكم الصدقة بما يضر، قال: ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤونته. فإذا كان عندك مال، إذا تصدقت به، هذه صدقة تطوع، أضررت بغريمك، غريمك الذي يطلبك دينا، لا شك أن سداد الدين أولى من صدقة التطوع على الآخرين، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، ولو تصدقت لكنت آثما، لأن سداد الدين مقدم. لكن قال الفقهاء: يجوز بالشيء اليسير، يعني كون عليك دين ما يمنع أنك تتصدق بعشرة ريال عشرين ريال، ما تروح تتصدق صدقة تطوع بثلاثين ألف أربعين ألف وانت دينك خمسين ألف ولا سددتها. سداد الدين أولى بالصدقة، أولى بالسداد. كذلك لو أضر بمن تلزمه نفقته، نفقة على أقاربك واجبة، على أبنائك وعلى زوجتك، وكونك تتصدق ثم يجلس أبنائك أو زوجتك بلا نفقة، هذا لا يجوز، بقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود، ويأثم إذا فعل ذلك. ثم بين المؤلف رحمه الله مسألة الصدقة بماله كله، وهذه مسألة لا يقدر عليها إلا أفراد الناس، لكن الفقهاء يذكرونها لأن فيها أحاديث من السنة. هل يجوز للشخص أن يتصدق بماله كله؟ أبو بكر الصديق كما تعلمون لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة قال عمر رضي الله عنه: الآن أسبق أبا بكر، فأتى بنصف ماله، فأتى أبو بكر بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هل هذا مشروع لكل أحد؟ يقول المؤلف رحمه الله: ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب، لقصة الصديق، وإلا لم يجز ويحجر عليه. إذن الشيخ اشترط للصدقة بماله كل شرطين: ما دام لك عائلة فلا بد من شرطين. الشرط الأول أن تكفيهم بكسبك، يعني يكون لك دخل. أنت الآن ستتصدق بالموجود من مالك، لكن يكون لك دخل يغطي نفقاتهم في المستقبل. الأمر الثاني أن تعلم من نفسك صدق التوكل وحسن التوكل على الله. أما إذا كنت يعني تتحمس كما يقولون وتتصدق ثم تندم وتضرب أخماسا بأسداس وتقول ليتني ما فعلت وليتني، لست بمنزلة أبي بكر الصديق، فاعرف قدرك ولا تتصدق بكل مالك، ولا تتبع صدقتك المن والأذى الذي يبطلها. إذا وجد هذان الشرطان فالفقهاء يقولون أنه يستحب لفعل أبي بكر الصديق في القصة المتقدمة، وإلا يعني إذا تخلف أحد هذين الشرطين لم يجوز ويحجر عليه، يعني المتصدق بماله كله مع عدم وجود ما يكفي عياله من كسب أو غلة أو راتب أو ما أشبه ذلك، لأنه ضيع من يقوت. وقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ثم ذكر أنه يكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. فالناس يختلفون، بعض الناس يصبر على الضيق وعنده قدرة على التحمل، فسياسة النفس تحتاج إلى أو النفس تحتاج إلى سياسة، وليس كل ما تسمع به عن السلف تفعله، لأن ما يفعله السلف مبني على أمور تقوم بقلوبه. قد يكون قلبك لم يصل إلى تلك الدرجة التي تصل إلى تلك المرتبة من الفعل الظاهر، فيكون اقتداؤك في هذه الحال ضارا بك ومؤديا إلى أمور لا تحمد عقباها. ولهذا من لا صبر له على الضيق ينبغي له أن يوسع على نفسه ولا ينقص نفسه عن الكفاية التامة. وأما المن بالصدقة فهو كبيرة، نهى الله عز وجل بقوله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهو يبطل ثواب الصدقة. ثم ذكر الشيخ أن من أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يضيعه، يعني الشيء اللي أخرجته لتتصدق به ونفرض أنك ما وجدت الفقير الذي كنت تريد أن تعطيه، أعطه ولو فقيرا آخر، لا تعده إلى مالك. وهذا ليس وجوبا وإنما استحبابا، لأن الشيء الذي أخرجته لله ونويته لله لن يبارك لك فيه لو أعدته إلى مالك. ولهذا ذكر الشيخ عن عمرو بن العاص أنه كان إذا أخرج طعاما لسائل ويريد أن يعطي هذا الطعام سائلا فلم يجده عزله ليعطيه ذلك السائل أو سائلا آخر. ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث، لقوله سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والخبيث هو الرديء من المال. وأفضل الصدقة جهد المقل، لكن الشيخ أشار إلى أن هناك توهم تعارض بين حديثين، لأن عندنا حديث يقول أفضل الصدقة جهد المقل، وعندنا حديث آخر يقول خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. كيف نجمع بين الحديثين؟ أجيبوا يا أخوان، كلاهما حديثان صحيحان، يعني معنى كونه عن ظهر غنى أنه زائد على حاجته وحاجة عياله فهو مستغن عنه، وهذا هو جهد المقل. إذا ليس المراد عن ظهر غنى الغنى المطلق، لا، الغنى يعني الزائد عن حاجته وحاجة عياله، وهو جهد المقل، جهد المقل هو ما زاد عن حاجته. فعلى هذا الحديثان لا تعارض بينهما. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. ويستحب تراي الهلال ليلة 30 من شعبان، ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع الصحو يكملوا 30 يوما ثم صاموا من غير خلاف. وإذا رأى الهلال كبر 3 وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه ربي وربك الله، هلال خير ورشد. ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء، وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس، وإذا رأى هلال شوال لم يفطر. هذا هو الكتاب الأخير والذي ختم به المؤلف كتابه النافع المبارك، وهو كتاب الصيام. ولعلي أتكلم عن مسائله بإيجاز، لأننا في هذه الليلة سنختم الكتاب بإذن الله تعالى. فالمؤلف تكلم في البداية عن منزلة الصوم ووقت فرضه، فبين أنه أحد أركان الإسلام، وبين أنه فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين حكم ترائي الهلال، فقال: يستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان. ثم بين ما يجب به الصوم، فبين أن الصوم يجب بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية هلاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، رواه مسلم في صحيحه. إذا لم يرى حال الصحو فإنهم يكملون 30 يوما، يعني يكملون شعبان 30 يوما، ثم يصومون من غير خلاف. الشيخ هنا أشار إلى حالة لم يذكرها، وهي حالة ما إذا لم يرى لغيم، فكلامه يشير إليها. إذا لم يرى لغيم هذه محل خلاف، ولهذا إذا لم يرى لصحو قال من غير خلاف أنهم يكملون شعبان 30 يوما. إذا لم يرى لغيم، المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجب صومه حكما ظنيا احتياطيا، وفيه خلاف، والذي عليه الفتوى أنه لا يجب صومه، وهذا هو القول الثاني في المسألة. بل قال بعض أهل العلم إنه يدخل في يوم الشك، يدخل في يوم الشك، فلا يشرع صومه لظاهر الحديث المتقدم: فإن غمي عليكم فعدوا 30، وهذا هو الأظهر. ثم رأى ذكر الشيخ ما يستحب عند رؤية الهلال. طبعا الأمر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر هو إكمال شعبان 30 يوما، لأن الشهر القمري لا يزيد على 30 يوما، وهو إما 29 يوم وإما 30 يوم. فإذا كمل شعبان علمنا بدخول رمضان ولو لم نرى الهلال. ذكر بعد ذلك ما يستحب عند رؤيته، وقد ورد في ذلك حديثان. روى الترمذي عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وفي إسناده من ضعف، لكن له شاهد عند الدارمي من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله نصاب الشهادة أو نصاب من يثبت دخول رمضان بقوله، فبين أنه يقبل في ذلك قول واحد، قال ويقبل فيه قول واحد عدل. إذن رمضان يثبت بقول واحد بشرط أن يكون عدلا، فلا نشترط اثنين وإنما يكفي واحد، لأن ابن عمر رأى الهلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام، مع أن ابن عمر واحد. وقد حكاه الترمذي كما قال الشيخ عن أكثر العلماء. ثم ذكر الشيخ مسألة، وهي مسألة ما إذا رأى الهلال وحده وردت شهادته، الناس لا يلزمهم الصوم، وهذا أمر بين، لكن هو الآن يعتقد أن هذا واحد رمضان، ولهذا يقول المؤلف وإن رأى وحده الهلال وحده وردت شهادته لزمه الصوم. علل الفقهاء قالوا لعلمه أنه من رمضان. طيب، صام الآن وكمل 30 يوم، على أساس أن الصام اليوم الأول والناس ما صاموا، فلما كمل 30 الناس ما أفطروا، الناس باقي عليهم يوم يكملون 30، يفطر ولا يصوم؟ يصوم، ولهذا قال ولا يفطر إلا مع الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس، رواه الترمذي وصححه. طيب، إذا رأى وحده هلال شوال هل يفطر ويتعيد؟ لا، لأن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين، فلا يثبت دخول شوال لا بالنسبة له ولا بالنسبة لغيره، لأنه لا يثبت إلا بشاهدين، بخلاف دخول رمضان يثبت بقول واحد وهو عند نفسه ثقة وواثق من قوله، ولهذا قالوا إنه يلزمه الصيام. والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقد أطعمتا عن كل يوم مسكينا. والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية. ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى بره وافطر وأطعم عن كل يوم مسكينا وإن طار. هذا الشيخ ذكر فيما سمعنا الأعذار المبيحة للفطر، فذكر يعني ما يمكن أن نجعله 4 أعذار أو 4 مسائل. المسألة الأولى مسألة السفر، فالمسافر ممن يجوز لهم الفطر لقوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن متى يفطر المسافر؟ قال إذا فارق قريته، يعني إذا فارق عامر قريته، فما دام المسافر يقصد سفرا تقصر فيه الصلاة يعني أكثر من 80 كيلو، بمجرد أنه يفارق البنيان يجوز له الترخص برخص السفر ومنها الفطر، ولو كان يرى البنيان خلفه، لأنه يصدق عليه أنه سافر، لأن السفر مأخوذ من السفور وهو البروز والانكشاف، فإذا فارق البنيان جاز له الترخص جمعا وقصرا وفطرا وغير ذلك من الرخص، لكن بشرط أنه يقصد سفرا تقصر فيه الصلاة 80 كيلو فأكثر. ولو لم يقطع الثمانين، ما قطع إلا كيلو، ما بينه وبين البنيان إلا كيلو، يقصر ويفطر ويترخص برخص السفر. لكن يقول المؤلف: الأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. مراد الشيخ هذا في صورة خاصة، وهي صورة ما إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه، كان نوى صيام يوم السبت في رمضان ثم سافر بعد صلاة الظهر، يجوز له الفطر، وقد دلت على ذلك أدلة من السنة. لكن يقول الشيخ: الأفضل ألا يفطر خروجا من خلاف كثير من العلماء. فكثير من العلماء قالوا إن الذي ينشئ السفر أثناء اليوم لا يجوز له الفطر، مع أن الراجح الجواز، لكن يقولون خروجا من الخلاف الأفضل أنه لا يفطر. ثم ذكر الشيخ العذر الثاني، وهو الحمل والإرضاع، فذكر أن الحامل والمرضع لهما ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تخافا على أنفسهما من الصيام فيجوز لهما الفطر وعليهما القضاء فقط. الحالة الثانية أن تخافا على أنفسهما وعلى الولد، وحكمها كحكم الحالة التي قبلها، يجوز لهما الفطر وليس عليهما إلا القضاء. الحالة الثالثة أن تخافا فقط على ولدهما دون أنفسهما، وحينئذ يجوز لهما الفطر وعليهما مع القضاء الإطعام عن كل يوم مسكينا. لماذا لم نقل بالإطعام في الحالة الأولى والثانية؟ لأنها تكون في حكم المريض، والمريض يقضي ويطعم أو يقضي بلا إطعام، يقضي بلا إطعام. لكن في الحالة الأخيرة هي تستطيع الصوم، لكن خافت على الولد، وهذا ما أفتى به ابن عباس رضي الله عنه، قال: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود في سننه. العذر الثالث المرض، قال: والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية، ويقوله سبحانه: ومن كان مريضا ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا كان يخشى ضررا من الصيام فالمشروع له الفطر ويكره له الصوم حينئذ. العذر الرابع العجز المستمر، نضع له عنوان نقول العجز المستمر، وهذا العذر يدخل فيه صنفان من الناس. قال: ومن عجز عن الصوم، يعني عجزا مستمرا، لكبر أو مرض لا يرجى به، هذان هما الصنفان. فالعاجز عن الصوم عجزا مستمرا إما لكبر سن، لأن كبر السن لا يمكن أن يزول، فإذا كان عاجز بسبب كبر السن فهو لا يرجو القدرة في المستقبل. الثاني من عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه بقول طبيب ثقة، فهذا أيضا الصنف يجوز لهم الإفطار ولا قضاء عليهم، لأنهم عجزهم مستمر، وإنما يطعمون عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية بالرخصة للكبير الذي لا يستطيع الصوم، وأن الواجب عليه الإطعام كما رواه أبو داود في سننه. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو أدخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر، ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. هذه أمور لا تفسد الصيام. الأمر الأول إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار لأن هذا بغير اختياره. الأمر الثاني إذا دخل إلى حلقه ماء بلا قصد، كان تمضمض فدخل بعض الماء إلى حلقه ولم يقصد ذلك، لكن المتوضئ الصائم منهي عن المبالغة في المضمضة، ولهذا قال الفقهاء تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لكن لو أنه تمضمض فوصل إلى حلقه بلا قصد ولا اختيار فصيامه صحيح. ثم ذكر المؤلف مسألة اشتراط النية أو اشتراط تبييت النية في الصوم، قال ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل. الصوم الواجب يشمل صوم رمضان ويشمل النذر ويشمل الكفارة ويشمل قضاء رمضان وأداء رمضان، كل صوم واجب لابد أن تبيت له النية من الليل. فلو أن شخصا عليه قضاء من رمضان فأصبح يوم من الأيام ما أكل، قال يلا اليوم هذا نجعله قضاء، ينفع؟ ما ينفع. لابد في الصوم الواجب تبيت النية من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. لكن يستثنى من ذلك أو يخصص عموم الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم وغيره دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم من شيء؟ قالت لا. قال فإني إذن صائم. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ النية من النهار، لكن هذا في صوم إيش؟ النفل. ولهذا قالوا إن حديث عائشة هذا مخصص لحديثها الذي قبله، وإلا الأول عام من لم يبيت الصيام يدخل فيه الفريضة والنافلة، لكن حديثه الآخر مخصص لعموم حديث الأول. قال الشيخ قبل الزوال أو بعده، يعني حتى لو بعد الزوال اللي هو أذان الظهر، لو أذن الظهر وهو ما أكل شيء وبعد الظهر نوى أن هذا اليوم صيام. قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم: من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو احتقن أو استقاء فقاء أو حجم أو احتجم فسد صومه، ولا يفطر ناس بشيء من ذلك، وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء وتكره. نعم. هنا ذكر ما يفسد الصيام، فذكر أولا الأكل والشرب، والأكل والشرب معروفة، والمراد بالأكل يعني إيصال المأكول إلى الجوف عن طريق الفم، والشرب أيضا إيصال المائع إلى الجوف عن طريق الفم. قال أو استعطى يعني جعل في أنفه سعوطا، وهو دواء يجعل في الأنف، والمراد يعني ما يجعل في الأنف من دواء أو غيره، سواء كان دواء أو غذاء، بحيث يصل عن طريق الأنف إلى الحلق والجوف وما وراءه، فهذا أيضا يفسد الصيام. فكما أن الفم منفذ يفسد ما دخل من خلاله إلى الجوف، فالأنف أيضا منفذ، والدليل على ذلك الحديث المتقدم وهو حديث إيش ذكرته قبل قليل: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. فلولا أن الماء الذي يدخل عن طريق الأنف أثناء الاستنشاق يؤثر في الصيام، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. ولهذا قال الفقهاء أن الأنف منفذ أيضا، ولهذا قال واستعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه فإنه يفسد صومه. كذلك إذا احتقن، الحقنة هي ما يحقن به المريض من الدواء، والفقهاء يريدون استعمال ذلك الدواء في الدبر فيسمونه حقنة، لأنه يصل إلى الجوف عن طريق الدبر. قال أو استقاء، هذا المفسد الثالث، ومعنى استقاء السين والتاء للطلب، يعني طلب إخراج القيء، فقاء بمعنى أنه استدعى إخراج القيء، إما بعصر بطنه أو بنظره، تعمد النظر إلى شيء، أو بإدخال يده إلى فمه، أو بطريقة أخرى. ما دام تعمد إخراج القيء فقاء يبطل صومه. أما لو غلبه القيء فصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. الأمر الرابع الحجامة، قال أو حجم أو احتجم. حجم يعني حجم غيره، واحتجم يعني احتجم في نفسه. الحجامة يقولون هي شرط ظاهر الجلد قصدا لإخراج الدم من الجسد، وأما إخراج الدم من العروق فهذا يسمى فصدا وليس حجامة. فالحجامة إخراج الدم من الجسد وليس من العروق. الحجامة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، ولهذا عد الفقهاء الحجامة من مفسدات الصيام بناء على هذا الحديث الصحيح. لكن بالنسبة للحاجم يقيد هذا بما إذا كان يحجم بفمه، يعني يمتص الدم بفمه، لأنهم يقولون إن الحكمة في ذلك أنه لا يسلم غالباً من وصول شيء من الدم إلى جوفه، فأقيمت المظنة مقام التحقق. أما إذا كان الحاجم يحجم بآلات فحينئذ لا يرد هذا الاحتمال مطلقاً، وبالتالي صيامه يكون صحيحاً. وأما المحتجم فصيامه باطل. قال وله الأكل والشرب، قال ولا يفطر ناس بشيء من ذلك، يعني الأشياء المتقدمة الأكل والشرب والحجامة وغيرها، إذا فعلها ناسيا لصومه فصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب صائما فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ثم بيّن الشيخ أن له الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، يعني لك أن تأكل وتشرب ما دمت تشك في طلوع الفجر، لقوله سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما قال حتى يطلع الفجر، قال حتى يتبين، فما دمت شاكا يجوز لك أن تأكل وأن تشرب. ثم بيّن الفطر بالمفسد الأخير وهو الجماع، فمن مفسدات الصيام بل من أعظم مفسدات الصيام الجماع. قال ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة، يعني من أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإن عليه الكفارة. أما من أفطر في غير نهار رمضان، كان أفطر في قضاء رمضان فلا كفارة، أو أفطر في صوم واجب سوى رمضان فلا كفارة، أو أفطر في نافلة فلا كفارة. إذن محل الكفارة إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه. فلو كان مسافرا في نهار رمضان وهو صائم لكن غلبه شهوته فجامع لا كفارة عليه، لأنه يجوز له الفطر بالأكل والشرب. إذا جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فعليه كفارة ظهار مع القضاء، فيقضي ذلك اليوم ويكفر كفارة ظهار. وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، لكن للصائم آكد. ويسن كفه عما يكره، وإن شتمه أحد فليقل إني صائم. ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن. ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر. ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل. ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعل التمر، فإن لم يجد فعل الماء، ويدعو عند فطره. ومن فطر صائما فله مثل أجره ويستحب. هنا ذكر الشيخ أنه تكره القبلة لمن تتحرك شهوته. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة فرخص لشيخ ونهى شابا، لأن الشاب قد تتحرك شهوته فينزل منيا أو يقع في الجماع، ولهذا قالوا إنها تكره. لكن قالوا لو علم من نفسه الإنزال فلا يجوز له أن يقبل حينئذ، أو علم من نفسه الوقوع في الجماع إن قبل فلا يجوز له. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت لكن لصائم آكد، يعني هذه الأشياء محرمة في الصيام وفي غيره لكنها مع الصيام آكد تحريما، قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ويسن كفه عما يكره، وإن شتمه أحد فليقل إني صائم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ أنه يستحب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، وأنه يجوز الفطر بغلبة الظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والعمل بأذان المؤذن هو ليس يقينا وإنما غلبة ظن، فيدل ذلك على أنه يجوز العمل بغلبة الظن في الإمساك وفي أيضا الإفطار، ولا يشترط أن يتيقن غروب الشمس. ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، وتحصل فضيلة السحور بأكل وشرب وإن قل. وبعض الناس قد يشبع في الليل يقول: أنا ما أشتهي السحور. نقول: تسحر ولو على شيء يسير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة، ولو على شيء يسير تحصل به السنة وتحصل لك به البركة. والسنة في الفطر كما ذكر الشيخ أن يفطر على رطبات، كما جاء في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. ويستحب الدعاء عند الفطر لأنه من مضان الإجابة، فللصائم عند فطره دعوة ما ترد. ومن ذلك في سنن أبي داود: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فطر صائما فله مثل أجره. ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة، وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، ويسن صيام 3 أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل، ويسن صوم يوم الخميس والاثنين و6 أيام من شوال ولو متفرقة، وصوم تسع ذي الحجة وآكدها 9 وهو يوم عرفة، وصوم المحرم وأفضله 9 والعاشر، ويسن الجمع بينهما، وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له بل هو بدعة، ويكره إفراد رجب بالصوم، وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب، ويكره إفراد الجمعة بالصوم، ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، ويكره الوصال، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ويكره صوم الدهر وليلة. المؤلف هنا ذكر أولاً أنه يستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان، وكان يكثر جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان، فهو أجود للخير من الريح المرسلة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله صيام التطوع فبين أفضله، ثم ذكر الأيام التي يسن صومها، ولعلي أذكرها سريعا، وأدلتها معروفة بكتب السنة. فأفضل صيام التطوع صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. مما يستحب أيضا صيام 3 أيام من كل شهر، وبذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. قال وأيام البيض أفضل، يعني يستحب صيام 3 أيام من كل شهر، وهذه الفضيلة تحصل بأي يوم، فلو صام أي 3 أيام جائز، لقول عائشة ما كان يبالي من أي الشهر صام، لكن الأفضل أن تكون هذه 3 هي الأيام البيض، وهي 13 و14 و15. ويسن صوم يوم الخميس والاثنين، ثبت عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام هذين اليومين، و6 أيام من شوال، وحديثها حديث فضيلتها معروف. قال ولو متفرقة، يعني لا يشترط لحصول ثواب صيام 6 من شوال أن يصومها متتابعة، فيجوز تفريقها. وصوم 9 ذي الحجة، يعني من دخول شهر ذي الحجة يسن الصيام إلى 10، 10 طبعا هو يوم العيد يحرم صومه، فيختم بيوم عرفة، للأحاديث الدالة على فضل العمل الصالح عموما في هذه الأيام 10، وآكدها 9 وهو يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فالسنة له في يوم عرفة أن يكون مفطرا كما هو معلوم. صوم شهر المحرم هو أفضل الصيام بعد الفريضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صوم المحرم وأفضله يوم عاشوراء وهو 10، والمستحب أن يصوم 9 قبله، فيجمع بين صوم هذين اليومين، ولهذا قال ويسن الجمع بينهما. ثم أشار الشيخ إلى بعض البدع في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء لم يأتي في السنة له تخصيص إلا بالصيام فقط، وبعض أهل البدع يتخذونه عيدا ويحكون فيه أحاديث لم تصح، وبعض أهل البدع يتخذونه مأتما، وهذا كله لم يثبت فيه حديث، وإنما يخص يوم عاشوراء بالصيام فقط، ولا يميز بفرح ولا حزن. ولهذا قال: وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له، بل هو بدعة. ثم ذكر أياما يكره صومها، بعد أن ذكر الأيام التي يستحب صومها قال: ويكره إفراد رجب بالصوم. قالوا: لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن الجاهلية كانوا يعظمون رجب، أما إذا صام فيه وأفطر جاز بلا كراهة. وكذلك إذا صام معه غيره، كان صام رجب وشعبان، جاز، لأنه لم يفرده، والمكروه هو إفراده. قال: وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب. ويكره إفراد الجمعة بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، متفق عليه. فإذا كان عادة الشخص مثلا صوم الاثنين والخميس، ووافق يوم الاثنين هو الذي قبل رمضان بيوم، يصوم أو يفطر؟ يصوم. لكن إذا لم يكن له عادة فلا يصوم، لا يتقدم، يكره أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. ويكره الوصال، الوصال معناه أنه يتابع الصيام ليلا بعد أن صام نهارا، وهذا مكروه، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ الأيام التي يحرم صومها في السنة، وهي 5 أيام: يوم العيدين وأيام التشريق 3. أما يوم العيدين فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومهما في الصحيحين، قالوا: ولو في فرض، يعني ما يجوز يقضي رمضان في يوم العيد مثلا، كذلك أيام التشريق ولو في فرض ما يجوز صيامها إلا عند متعة وقران، فإذا كان حاجا متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يجوز أن تكون هذه 3 أيام في التشريق، ما عدا ذلك لا يصوم في أيام التشريق فرضا ولا نفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم في صحيحه. قال: ويكره صوم الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص عن صيام الدهر ولم يرخص له فيه. قال رحمه الله تعالى: وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، لقوله: ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال المفسرون: في قيامها والعمل فيها خير من قيام 1000 شهر خالية منها. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيه ما يكون في تلك السنة، وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر، وآكدها ليلة 27، ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الشيخ رحمه الله ختم الكلام على صيام رمضان بالكلام على فضل ليلة القدر، فليلة القدر ليلة معظمة، ومعنى القدر والشرف والعظمة وتعظيمها، لأن الله عز وجل ذكرها في كتابه وعظمها في سورة القدر، ويرجى إجابة الدعاء فيها. وذكر الشيخ قوله سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر، وبين معناه. قال المفسرون: يعني قيامها والعمل الصالح فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها. وبين الشيخ أنها تسمى ليلة القدر باعتبارين: باعتبار الشرف والعظمة، وهذا ذكرته قبل قليل، وباعتبار آخر وهو أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. ثم بين الشيخ موضعها وأنها مختصة بالعشر الأواخر من رمضان. قال: وليالي الوتر، يعني آكد ليالي الوتر، آكد العشر، فمظنة ليلة القدر فيها أكثر، وآكدها ليلة 27. ثم بين ما يدعى به فيها مما ورد في السنة، ويدعو الشخص بما يشاء، لكن الذي ورد ذكره مخصوصا بتلك الليلة، عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. وبذلك تم إكمال هذه الرسالة المباركة النافعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.